بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوحيد والحاكمية، وأنه لا يمكن أن نحقق توحيد الله تعالى الذي هو الأساس للإيمان إلا إذا اعتقدنا بأن الله تعالى هو الحاكم في كل شؤون الحياة، سواء حياتنا الشخصية أو حياتنا الأسرية أو حياتنا الاجتماعية أو حياتنا السياسية أو حياتنا الاقتصادية أو جميع مواقفنا. عندما نريد أن نقرر أي موقف لابد أن ننظر هل هذا الموقف متناسب مع شريعة الله التي شرعها لنا أم لا. هناك للأسف من يتصور أن مواقفه السياسية مبنية على تحليلات الاستراتيجيين المحللين الذين قد يكون ذلك المحلل الاستراتيجي أو العسكري أو غيره قد يكون مرتبطا أو مؤسسا نظراته على رؤية شيوعية أو رؤية ليبرالية أو رؤى مختلفة. لا، نحن نبني مواقفنا على الرؤية القرآنية، الرؤية الإيمانية، باعتبار أن شريعة الله تشمل جميع الحياة. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول انتشار شرك الحاكمية في عصرنا، عندما يضعون سلطة التشريع بيد نواب من البرلمان ينتخبهم الشعب، وهذا هؤلاء النواب باسم السلطة التي أتيحت لهم والصلاحيات التي أتيحت لهم يضعون تشريعات تخالف شريعة الله تعالى، ثم يقولون هذا حق لذلك النائب وهو يمثل الشعب والحكم حكم الشعب. يعني هذه كلمة شركية، الحكم حكم الشعب، لا، الحكم حكم الله. نحن ما دمنا قلنا مسلمين، إذا لم نقل نحن مسلمين لا بأس، لكن الحكم حكم الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا نحن لا نكفر الناس، لا نقول هذا كافر أو هذا مؤمن، يعني أصحاب قادة المسير القرآني لم يذكروا هذا، ولكن يحذرون وتحذير الناصحين، يقولون للناس احذروا هذا الشرك العملي قد يتحول إلى شرك اعتقادي. من يضمن لك عند الله سبحانه وتعالى أنه سيجعلك مع أولئك الذين أشركوا به حقيقة؟ لأن أساس الشرك، يعني حتى قريش لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم يعني لا إله إلا الله فقط في الصلاة وفي أمور تعبدية، ثم لا تمس حياتكم ولا علاقة لها بالمجتمع، لقبلت قريش ولما رأت حرجا، لأن أبا سفيان وأبا جهل وغيرهم، ما الذي جعلهم ينفرون من توحيد الله تعالى؟ هو اعتقادهم أن سلطتهم ستزول، وأن شريعة الله هي التي ستهيمن، وأن العدالة هي التي ستصبح شعارا ونظاما للحياة، ولذلك خافوا على مصالحهم. لهذا هو الأمر، يعني الكفار سواء كفار قريش أو كفار عاد أو كفار ثمود أو كل الأقوام كانوا يخافون على مصالحهم، حتى اليهود الذين هم أهل كتاب ولكن خافوا على مصالحهم، يعلمون أن لا إله إلا الله منهاج حياة، لا إله إلا الله مرتبطة بكل شيء، الله يعني نسلم، يعني مثل ما هو في الواقع حتى نصور هذا الأمر. نحن عندما نعزل مثلا رئيس ونأتي برئيس جديد، يعني هذا الرئيس الجديد سيأتي بنظامه الجديد وبكل شيء، هكذا عندما نعزل هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله ونجعل الله تعالى هو الحاكم والملك والرب الذي نستند إلى تشريعاته ونلتزمها، طبعا هذا يغير كل شيء. ولهذا يعني هذا هو الإسلام، يعني في صورته العملية، ليس الإسلام في صورته الطقوسية التي حاول أصحاب الملك العظوظ أن ينشئوها في المسلمين، وبالتالي الفقهاء للأسف وقعوا في هذا الفخ كثير. طبعا لا أقول كل الفقهاء، عندما أجازوا حكومة المستبد وحكومة الظالم ثم أقروا بيعته ثم أقروا الخضوع له ووفروا له ما يسمى بالسياسة الشرعية أو الفقه السياسي، وهو في الحقيقة فقه يستند إلى الواقع ولا يستند إلى القرآن، لكان يمكنهم أن يقولوا هذا مخالف شريعة الله. نعم أنت الآن حاكم ولكن هذا مخالف، بالتالي هناك فرق بين أن نعيش واقعا يعني لا نستطيع ربما مخالفته أو لا نستطيع مواجهته، وبين أن نقر ذلك الواقع. هنا الإشكال، البعض بحجة الواقعية حولوا شريعة الله وحولوا الأوامر الإلهية إلى أن تتناسب مع ذلك الواقع، وهذا الانحراف لأنه يحرف الدين. يحرف الدين، يعني هذا عندما نجعل الواقع هو المتحكم فينا فهنا يقع التحريف. لا، نقول نحن حتى لو كنت في بلد شيوعي وكنت في أي بلد، نقول أنا مؤمن بالقرآن وحاكمية القرآن وحاكمية الإله وخضوعي للقوانين التي تخالف شريعة الله في هذا البلد خضوع ضرورة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن عندما نقول لهم لا بأس هذا واقع ونشرعه مثل ما وقع في الذين أقروا حكومة المستبد، هنا لا. لكن لو قالوا لا، هذه حكومة جائرة وظالمة، حتى لو خضعنا لها فنحن نخضع لها مع عدم الإقرار لها، ولو خرج صالح وتقي ومؤمن ليغير هذا الواقع نسير خلفه ونسانده ونؤيده ونقف معه، مثل ما خرج الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين في ذلك الحين كان يمثل شريعة الله، والذين خالفوه تركوا الحاكمية الإلهية. هو خرج ليس فقط لكون يزيد كان يلعب القرود كما يصور البعض، وكأن مشكلة الإمام الحسين عليه السلام هي مع قرود يزيد، ليس كذلك. الإمام الحسين عليه السلام كانت مشكلته مع الحاكمية، هناك خروج عن الحاكمية الإلهية، هناك تحول إلى ملك كسرى وملك الروم وغيرها، يعني الملكية. فلذلك خرج، وكان على الأمة جميعا أن تسير خلفه، فالذين قصروا كلهم محاسبون على ذلك التقصير، لأن نتائجه التي نعيشها إلى اليوم، ظهرت الدولة الأموية والدولة العباسية والعثمانية إلى آخره. لذلك يعني هذا الأمر، هذا التشريع خرج ليعيد، يعني وهنا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الأمر الأمر بالمعروف يعني الأمر بتحقيق الشريعة الإلهية في كل شؤون الحياة. يعني ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط خاص بالخضار، نذهب إليه ونقول له لا تغش ولا لا تطف في الميزان، لا، الخضار جزء، نعم نقول له ذلك، وفي نفس الوقت نقول للبرلماني ونقول للوزير ونقول لكل شخص، نقول له أنت أيضا طففت التطفيف في كل المجالات، لا نكل بالمكاييل المزدوجة، نترك يعني ربما نهتم فقط بهؤلاء البسطاء ثم نترك أولئك المستكبرين ليمارسوا أهواءهم في مخالفة شريعة الله وفي وضع شرائع بديلة. إذن هذه الحاكمية الإلهية وهذا دورنا تجاهها. فهنا يقول السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذا المجال، يعني يقول: ولذلك عندما نأتي إلى واقعنا الحياتي أو السياسي، كان يمكن أن تكون لعملية صياغة قوانين معينة على ضوء هدى الله سبحانه وتعالى. إذن هنا انظروا، يعني العملية أو الدور الذي يقوم به البرلماني أو يقوم به أي شخص ليس تشريعا، وإنما عملية صياغة قوانين معينة على ضوء هدى الله، تنطلق من هدى الله. الله تعالى مثلا في التعليم، كيف يكون ذلك التعليم مؤسسا للتربية ومؤسسا للأخلاق ومؤسسا للقيم؟ فننطلق منظومتنا التربوية من هذا الأمر. المناهج التربوية الغربية تحوي مثلا نظرية التطور، فنأتي فيما نناقش الأمر، هذه النظرية تخالف القرآن، نرمي بها عرض الحائط، يذكرون أشياء كثيرة تتنافى مع الأخلاق والقيم، نرفضها. نعم قد نستفيد نحن من أي جهة من علومها معارفها، ولكن في ضوء الحقائق وفي ضوء القيم الإسلامية القرآنية. يقول: على ضوء شرع الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك تسميات وعناوين تختلف عن الطريقة الغربية، يعني حتى في العناوين، لماذا نقول مجلس التشريع؟ لماذا نقول نسمي تلك الأسماء التي تحاد شريعة الأسماء الشريعة، لأن أسماء الشريعة مقدسة، يعني شرع الله، يعني الله تعالى ذكر أن الشرع شريعة له، فلماذا نضع هذا المصطلح؟ لماذا نضع نحن عناوين مناسبة لهذا الأمر؟ عما عليه الغرب لا نحتاج لأن نقدم عناوين مثل عناوينهم، لأن عناوينهم مبنية على انحرافهم الكلي والشامل عن منهج الله وعن دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم فصلوا حياتهم ومسيرة حياتهم في كل شؤونهم العملية عن مسألة الالتزام بدين الله وتعليمات الله وشرع الله وهدي الله، لأنهم في حالة كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. إذن في هذه الكلمة السيد عبد الملك يبين أن للأسف ما يسمى بالتخاذل أو خذلان المسلمين للقرآن وهجرهم له جعلهم حتى في المصطلحات لا يكتفون فقط بذلك بتحقيق ما يريده الغرب أو ما يفعله الغرب، وإنما حتى المصطلحات أخذوها. وطبعا هذه المصطلحات لها تأثيرها النفسي بعد ذلك. الغرب يحاربنا بالمصطلحات، يحاربنا بمفهوم الحرية ومفهوم الأخوة، ويضع لها ما يشتهي، حتى صار في المسلمين من يدعو إلى تلك الحرية الغربية. حتى الديمقراطية نفسها هي في الحقيقة عندما نقول الحكم للشعب فهنا خطيرة جدا. الشعب يقرر ما يشاء. حتى مرة الإمام الخميني في بدء انتصار الثورة الإسلامية عندما خرج الشعب يطالب بإلغاء القصاص، خرج إليهم وقال لهم أنتم مظاهرات طبعا حركها الغرب، فقال لهم القصاص من شرعه؟ هل نحن الذين شرعناه؟ هل الحكومة التي شرعته؟ أم أن الله؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القرآن هو الذي ذكره. أنتم الآن يا من خرجتم في هذه المظاهرات أنتم لم تخرجوا ضد الحكومة، وإنما خرجتم ضد الله، أنتم تحاربون الله. طبعا كان لكلامه تأثير كبير. انظروا هنا الخطاب الإسلامي، الخطاب القرآني كيف يؤثر. لذلك لو كان الساسة فقط، الساسة الذين يقولون المجتمع غير مؤهل لتحكيم شريعة الله، لا، المجتمع مؤهل. المجتمع حتى لو كان في انحرافات، لكن عندما يسمع الكلام الطيب الكلام القرآني فيخضع له. فلذلك سرعان يعني كان الغرب ربما يتصور أن تلك المسيرة ستغير نظام الحكم، لأن الغرب طبعا يبدأ بقضايا بسيطة أو قضايا جزئية لينتقل إلى الكلية، يزيل حكم القصاص ثم ينتقل إلى غيره، الحجاب وغيره. وهكذا عندما شرع الحجاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا نفس الشيء. الحجاب ليس شأن شخصي. الشخص عندما المرأة عندما تسير في الشارع هنا لابد أن تكون بذلك مثلا، عندما تكون في بيتها لا بأس تلبس ما تشاء لها حريتها. وهكذا الرجل أيضا، الرجل أيضا لا يحل له. حتى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هناك قوانين ترتبط الوشم، شخص مثلا يضع وشم هكذا يعاقب، قصة شعر إذا قص شعره قصة غير مناسب، أشياء كثيرة جدا. لذلك ليس هناك تضييق على المرأة فقط، تضييق على أو في الحقيقة تضييق على كل من ينحرف بالأخلاق، لأن دين الله هي الأخلاق، هو الأخلاق. لذلك كل ما يسيء إلى ذلك الأخلاق هذا ولا يهتم إلى همنا الغرب أن يقول هذا مخالف لحقوق الإنسان، ولا يهم أن يدرجنا ضمن من يسيئون إلى حقوق الإنسان. نحن أدرى بالإنسان، الغرب لا يعرف الإنسان، الغرب يقع في البهيمية. ويأتي اليوم هو طبعا في ذاته يحسدنا لأننا محافظون، لأننا مجتمع ما زال يحافظ على قيمه على إنسانيته. فلذلك نحن نواجه، لا يهمنا ما يقول هؤلاء ولا من أولئك المفكرين أو أولئك المحللين، لأن شريعة الله هي التي تهمنا، الله هو الذي يهمنا. يعني حتى لو خالفنا الجميع الله أعلم بنا وبمصالحنا. فيقول السيد عبد الملك في هذا: في واقعنا كمسلمين يفترض بنا أن نحرص على أن نبني مسيرة حياتنا على أساس من هدي الله، من تعليماته، من شرعه. وعادة ما يحصل الإقرار بذلك، يعني في بعض المناطق يحصل، يقول يعني في يأتي الدستور ويقول نستمد الأحكام من شريعة الله، ولكن يأتي كعنوان أو بند في الدستور، يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، لكن تأتي التسميات ويأتي إشكاليات أخرى تبعد الناس عن المبدأ الأساسي نفسه، وتفتح المجال وتفتح الثغرات لدخول خلل كبير من هنا ومن هنا ومن هنا. ولذلك يجب أن تضبط الأمة، تضبط الأمة مسارها العملي على أساس صحيح، وأن تسعى لسد كل الثغرات، وأن تتجه بجدية في أن تلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى وبدون أي تحرش. طبعا هذا النص المهم يحتوي الكثير من المعاني المرتبطة بالتوحيد والحاكمية، سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.